السراج في بيان غريب القرآن سورة الحجر مكية. ربما ويلههم الأمل يشغلهم الطمع في الدنيا وطول البقاء. كتاب معلوم أجل مقدر. لو ما هلا منظرين ممهلين ومؤخرين. شيع فرق الأمم السابقين. نسلكه ندخل الكفر. خلت مضت فظلوا فاستمروا. يعرجون يصعدون. سكرت سحرت. بروج منازل للكواكب تنزل فيها. رجيم مطرود من رحمة الله. استرق اختلس فأتبعه فأدركه. شهاب كوكب مضيء محرق. رواسي راسية تثبتها. معايش ما تعيشون به من معادن وحجارة ونبات. لواقح تلقح السحاب فتمتلئ بالماء. صلصال طين يابس يسمع له صوت إذا نقر. حمأ طين أسود. مسنون متغير لونه وريحه. نار السموم نار شديدة الحرارة لا دخان لها. فأنظرني فأمهلني. صراط طريق. سلطان قوة. بسلام سالمين من كل سوء. غل حقد. نصب تعب. نبئ أخبر. وجلون فزعون خائفون. القانطين اليائسين. فما خطبكم ما شأنكم الخطير. قدرنا قضينا. الغابرين الباقين في العذاب. منكرون غير معروفين لي. يمترون يشكون. بقطع بجزء. واتبع أدبارهم سر وراءهم. وامضوا أسرعوا. وقضينا أوحينا. دابر آخرة. مقطوع مهلك بالعذاب. لعمرك قسم من الله بحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سكرتهم غفلتهم. يعمهون يترددون متحيرين. مشرقين وقت شروق الشمس. سجيل طين متصلب متين. للمتوسمين للناظرين المعتبرين. لبسبيل طريق. مقيم ثابت يراه المسافرون المارون بها. كان أصحاب الأيكة سكان المدينة ملتفة الأشجار. لبإمام مبين لفي طريق واضح يمر بها الناس. أصحاب الحجر سكان وادي الحجر وهم ثمود. الصيحة صاعقة العذاب. فاصفح تجاوز واعفو. سبعا من المثاني سبع آيات تكرر في كل صلاة وهي الفاتحة. لا تمدن عينيك. لا تنظر بعينيك ولا تتمنى. أزواجا أصنافا. واخفض جناحك تواضع. المقتسمين الذين قسموا القرآن فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. عضين أجزاء. فقال بعضهم سحر وقال بعضهم كهانة وغير ذلك. فاصدع فجهر. الساجدين العابدين المصلين. اليقين الموت.